عبد الله الأزبكي وأخوانه، أعطنا مثال على ظرف الزمان في القرآن. نورا كذا يا ترى. ها. قوله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم ظرف زمان اليوم. طيب وإبراهيم أخوك اعرب اليوم. تمام. طيب محمد إبراهيم. اي نعم صحيح. نعم يلا ها عبد الله. طيب تمام. يا مالك احمد ولو تقول علينا. اي وين لا تقول بعض هذا مفعول. طيب الشيخ علي يحيى. ها وشي يسبحون الليل صحيح ليلون. طيب ياسر قال ايش موعدكم يوم الزينة، يعني موعدكم في يوم الزينة. نعم عمر وسامة نهي لغلب لكم في اليوم. احمد رشيدان ها ما سمعتك ايش اليوم ما تجزون وقت تعمل. طيب هذا كتاب وننطق عليكم بالحق انك نعم. طيب يا الهادي إشاء. نعم أحمد سيسي سلام.